ولا تقولوا ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة من له غير لكم إنما الله له ما في السماوات وما في الأرض وكفى Oh, my God. Oh, yeah.

Oh, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب يا واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق صدقت يا إلهي فيما قلت وأذعت فيما أحسنت وقلت وقولك الحق وإنك على كل شيء قدير. وهكذا فلنا فتى الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا زادكم العلم القرآني الإذاعي القارئ بالحاج الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمشهد مركز السلطة بمحافظة الأرضية فضيلة القارئ شيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ بالحاج الإذاعة والتلفزيون العربي. نقلناها لكم على أحدث مقدرات الصوت والهندسة الصوتية الحديثة إدارة قرية عطية محمود شبار بن قلا. أما الإمارة الكبرى إمارة أولاد الجميل شبار بن قلا ومخازن الفراش الحديثة إدارة الحج نبيه محمود علي حسن شبار بن قلا. أما الخدمة الفندقية المتميزة إدارة أولاد الحج حسن دياب إخوة. أيها السادة إن هذا كان لهم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.